السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة

قال هذا ربي أكبر. فلما رأى الشمس بازغة قال ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض Oh, وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ولا أخاف ما تشركون به إلا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون ولا ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا أو وسع ربي كل شيء إلا أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشرك

وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء الذين آمنوا ولم يلبسوا أولئك لهم الأمن وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وإن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا ونوحا هدينا من قبل ووهبنا لهم إسحاق ويعقوب كلنا هدينا كلنا هدينا كلنا هدينا ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وموسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن واجتبيناهم وعليناهم

بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل والذي قدر فهدى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أي أحيى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوي سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى سبح اسم ربك أعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسى إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى فذكر ونيسرك لليسر فذكر ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ويحيى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى يا سيدنا بدأت ببحر بلا أجراف والأنعام كأنك غواص وتمنينا أن نسمع حتى ميم صلة ميم الجمع ولدينا الهمزتان كان فيهما العلم كله ومن غيرك ممن نسمع بالله عليك لا تحرمنا من العلم الذي أعطاك الله إياه بالله عليك بالله عليك والله أنت من استودع محبة فيه واحتراما للنبي شخصية بس بسم الله والصلاة والسلام على النبي السرمدي محمد وآله وصحبه ومن تلا كتاب ربنا على ما أنزل. فبعد فالإنسان ليس يسلك إلا بما يحفظ ويحفظ. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان ومن ربنا بهم يباهي وقال عنهم في كتابه وكما بأنه أورثه من اصطفى. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقي. قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي قد أفلح من تزكي وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا ولا إن هذا لفي الصحف نون صحف إبراهيم وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة وما أدراك ما ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر لا إله إلا والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله.